أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيل لحادوث وحونا كميدي هاي عشر ربي إنوس علي هنا صابتنا تفسير كقرآن كريم كأه تضبية طبن آياد أبو عشر كوكا كوما آياد شنية تضباتنا أبوك باللابن آيا كنمذا من سورة البقرة آياد كوية سغاشناتنا وكوة دياي من السورة نفسها إسلا سورة البقرة كمذا عشر ذي أروع عشر فكوح ليرسن يهي وعاين دعلة ججرني بني إسرائيل أجينك ورميني قلت بني إسرائيل وحي أي سمايين يا حماها يا وحي أي سمايين يا سماها أي اللبذب اللشيق أيي إنه مركا وعدي إيواني إنو طاعي إيقنا واللقر شيق أيي وعلى الله حصوصنا إيجانا قل ذي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لن نولي أيها وعي أبا يالكو ذي أو يالكو الصميين لو شيقايين في أي وحي خلط إيقفا أغنق ذا. قال تعالى خبوحوا يري أفطاد معهم حمزة الاستفام والاستبعاد والإنكار أدينك أو مسلم كيئة موعى دم عيسان ويهود كدم عيسان أما بنو إسرائيل فقدم عيسان قولان أن يؤمنوا إني هميان لكم إذنك مؤمنين تا إني إذن هميان ميا دم عيسان يلو أفر قيبوض أفر كي قيبوض غير تكوبات. وقد كان وحاء هذا فريق كوح منهم بنو إسرائيل كمذا يسمعون إني مغلين كلام الله يسد وركيبي مغلين في التوراة والإنجيل والقرآن انت باورك ايباكو الله كتباكو قرنا انتي مغلين ثم مرك مغلين كالقذال اي يحرفونه ورك ايبا بدلي عند عذي قوضة اي ادب دخلوضة اي اور عذي قوضة الى ورك انتي مغلين اي هذي مغلين كالقذال بدلين اي هذي بدلين وحاكم اذا احكامت وحي صغر وري اي زنادي اي حدكو صغر وري قولنا وي بدلين أو صفت النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه عصيهي إتال عليهي كما قرحة ليهي وأن اندار وإن داعك عقارا ويحي أي يقينين ودن بي وذبدلين ويحي أو صفت النبي محمد كسافتنا يويحي حكاما أي لبدي ببدلين توراد كسبني كوان نصارنا ويحي انجيل كسبنا أي يبدلين قل ثم يحرفونه إلى ورسيسي دوريين من بعد ما مدك قدال عقلوه ايكسه واتين لرقف وحقرنا يقف جيسا وكوين يقف وحقرنا من بعد ما عقلوه حدي وركي ايه بكسين كقدال اي دوريين وهم ايقعوا يعلمون من ايه وركي بدورين اي ما كدت الى كحسون واي ما اذن كذن كحسونه داتك هير كاس قاري وركي اله مغلي بدلي إن الكسان حتى لو لبا إليه بدلين بدك اسمع أدينك الإيمان كف إليكي وإليهما إنا قيبوا قيب لبعض وقوة منافقين باجرت اليهود قلك أقوة ذا منافقين تأنا لبا أفلي آيان يقابلون بالمسلمين بوجه وبالكافرين بوجه قيب لبعض هو إذا لقوا حتى المنافقين في يهود لكلمات الذين أخيار تآمنوا عقروا ميسي مسلمين في توسني أصحاب رسول الله يهدي الله كل من قالوا وحي ليهن أمن أن جوار ربي يا رسول يا دينه يا قيامه يا كتبت يا النبي الوارف ميني وإنت إلا تاقنيه وإذا خلا حتى قار نغض بعضهم منافقين تيهود قاركو إلى بعض قارك الكلي حتى يسعد الإيسان يقاروا بحان أو مسلم دورا وايا قالوا وحي ليهن والإسعانانا يا كوي منافقين تيهودا المسلمين تتحق لي وحوشك شيقي أعنان لفروسة قالوا أي أذان أتحدثونهم موحى المسلمين تأوشك كين أيضا بما علمي فتعالى إله أفرج عليكم كركي إنه يهون حداتيهم تورات أتكما قشان قاتل من دي النبي محمد إنه النبي يهي وحق يهي إنه تورات سيكتي ما تأذن كيو شاكيكيون ليحاجيوكم إنه مسلمين إذن كجر هلان بيه واحد سيكتين عند ربكم سبقين أكيس قيامة دي إلا تقو كلا إذن كجر هلان يهود وأغايين إنه النبي محمد نبي حق يهي توراد عن نور سيكتي وانا النوس أيام واكما قلي تولي إذن بيه ماهو قال عن أنت منافقين أي النفاق نفسي تلقوا عن أنت أفلا تعقلون إن إذن كجر هلان وتكفتنتين شكرا ما يتيم هل كاس عنانا رب سجاري سبحانه وما وحي مولاين إن إله وحكا قرصونيين وما وحل أغين وحيد لو اللغانا شكا سادة دقوطة لاسد إن أدوحي قرصي إن وحج لو قرصو موليك أسلقين ومهما تكون من دمر من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تؤلم واللغانا كل كأولا يعلمون موين يهود أغين أن الله معبود عقا يعلم إنه أغيهي ما يصرون وحي قرنائين يوم يعلنون وحي موجنائين لبضب إلى إنه أغيهي ميئين أغي كل هذا يقول أغيهي بات كان يعنانينائين ما يعنانينائين ربك يبودا الجوغنا قيب وقردي كتاب في الله بدشي قيب وقيب المنافقين ترأي عمر ودي وقوة قيب تتعب ومنهم وحي يهود كمدا أميون حمره هو اللوآنيين وفي كل شيء باقية ووحدة غيثني ووحوغي وعاماء كمدة أمي حبرتي سألو أنا إيجي حبرت محلو أنا إيجي وعمعروفة أحد علم كل شيء إنو سنجرين وصدق الله إذ يقول والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذه مركة علم الآن لغول أشي بحيدوك شكري علم كسبري أو عبرتي أمي من يواكب عي قفتي سيدي عبرت كل شيء كجولة أمي اللي عبرت الله آنين سو كل شيء كجولة كل كوا منهم وعاكمل اليهود أميون عبره هو اللون نسبيون نافين سي كل شيء لا يعلمون أنا بأغين الكتاب كتاب كي تورادا أقولي يستاف إنو إلى كتاب زوجل جيل أو تورادا إلى قارن أغي كو أسمعي كل أليين إلا أمانية يبدي ليال كو حنحنا بانو شاكي بانتي بانك اللي جوغايين قولك أمانية قراءة اللفذية والغفصرة أريقو اللفذي جيسي الأغريو أن معنيه اللي كسي قولك إلا مجرد قراءة إنه اللفذيك قرية واصل المسلمين تمانت جوغتو بلانتاي قرآن كينا هو الله والأغرنا معنيهين اللهم دانل قولك هو عوامتا على ماذا ديوي قولك لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا مجرد قراءة أخي لفظك الله أغريه والمعنىها هي حكمك هي سرطة هي وعفو جراء اللغان كتابك إله انت أتعقيه أما إلا أمانية هو بين أواجه وحيوسه وأيها دوشنا مقري كتابنا مسوق قادم وحما قرآن وحما أغريان أشيكوه لغوشكي خليه يا عزان وإنهم ما هم هو اسمها إلا يظنون هو وحملينا إن وحك لأغي كد أحلاس قريبا شوقنا وقد كان فريق واقف وإذا لقوا الذين ومنافقين في ومنهم أميون واقف تدعف قريب تأفرق وقوة كتالوني موال واحد بين أيديك آيين وحيد بين تغاية جدوينها لدعك الآيين وحان إله شيخ وصود الجيل نايين قلت إله واكبا ساجن نبكين والميا حنفي حراما واقفا وقفك كعقل صنطاي وتركوشو وتبينكو كنحسو ونحيسا كقادتو تحكم على اللغة قال تعالى خدوه يلف ويل وحاس عذاب دران لي من الذين كوا كمذا يتبنوا إسرائيل يكتبون وحي قرائين الكتاب ورقب يبوغ قرائين بأيديهم تعميالكو ليكو قرائين قلك وحي فكرين ويرمانكو ويمسكعوا لك قرائين وحي مركة قرائين ثم كقلال يقولون وحي ليه هذا وحن أنظرني من عند الله إلى أبدي شوكيم نحي أوليه أذكى واحد أذكى سميشي كوكان حماء إلها اللي أقول ياه هداتر إلها وحن يري ألوه بذر ليشتروا إن إيقاتان به وحن إيقاتان تكو قرين إلهنا كنا بيت ثمانا أدوني قليلا ير حديث ثمانا قليلا يري كس بدن هذه اللي قال أبو حمد نبضى ما الدنيا لنا بقليل. وصدق الله إذ يقول قل متاع الدنيا قليل شيء لم تعيش أي محل أحد كل كأدنيا لنا هذه اللي قال سيبان أدلا كل نبطي إن كان أقول لعضي كل كأس ربي لبدن لبدن وكت المامي ميل وحا لقرية دهنتا فوقي عذابي كليه اللباد واحد جورناتا دا يكون قاتلنا ويدرك مساكين تا كبع عينا عذاب لباد واحد كل كاللباء عذاب دا قيسو فويل وي وكلمة العذاب أواد في جهنم وهذه جهنم قدية كليان حلقنا وكل عجلو وجهنم ذكر إلا كما انكسوا جهنم دي جهنم هاي ياتر الأول حنا قيل كل كفويل وهذه قصرنا العذاب في جهنم قليان لهم كوان بنت قرية ربي كنا بي عائسكالة ومعاجرة مما من أجل ما كيذا راضي شيكو ياسين أي كتبت بكتي أيديهم قعما يالكوضا عذاب لباب نواكا وويل عذاب كلو درن واليه لهم وحين كليه مما من أجل ما كيدرتي أي يكسبون سفيته وكل كبين تنوالو عذابا وحين نتيجة وبين تات كسب ميزتنا والو عذابا كل كمرنا كسب كيا لو عذابا لحم نبت بالحرام فالنار أولى به إن الحرام كبعي حقات جنة كتغا مرنا جورنا تذي اللو عذابا مرنا بين أوما سبي أي وحن جريم غرر أي إلا قوافرين اللو عذابا كل كان إيمانك سلاسة ما الإيمانك سغيسيوه أفتطمعون أيها المؤمنون ما وحدم أيتي أن يؤمنوا إن اليهود رميان لكم إذن كإذن رميان يغو أفرتان قيبوضا وقد كان أسغط باهاري فريق قيل منهم يهود كملا يسمعون إني مغلين كلام الله إلى وركي سي مغلين ثم عدي وركي إبا مغلين أي يعرفونه بدلين من بعد ما مدك كذال أقلوه أي كسين وهم إيجا ويعلمونهم وحي قديين وإبينوا يهي وكان ربي إلا مغلي وايو أما وركي سلوه تهلو إذا أتدي لديه واركسي يهودا يدي كل كتاب القرآن كاسد الله لا موان وإذا لقوها إلا كل ما منافق اليهود الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي قالوا إليه آمنا أنك ووار رميني وإذا خلاهدوا قارنهم بعضهم يهود قاركوت إلى بعض قارك كله قالوا إليه أتحدثونهم ووعد أصحابته سيكونيسي بما دينك فتعالله إلى فري عليكم فرسي النطورات أتفاركتين من نعت محمد كلمان النبي محمد يحاجوكم إن إذن كاكر هران به وحادو سيكتين عند ربكم خبجي نكتش أي قرت إذن كهلايين يا فلا تعقلون إن أصلحون ياسين ويقرت إذن كهلايين سوكتش ميزيوة هلو تقين هلو سيقينو أولا يعلمون باس كل عماء غمية أن الله معبود حقا يعلمون إنه أغيهاي ما يصرون وحي قرثان أيان يوم يعلنون وحي موجين أيان ومنهم قيل تصدع آدين يهود كميدا أميون حبرات كوالله نسبيو لا يعلمون أن ينغي الكتابة توراد با إلا أمانية بين لو سيغي يوغيهين أما اللفظية يبوسدين وقرك اللغة سيكتيغا يوغيهين أحكام تيمودا سير تيمودا يحكو جيري معانيها وإنهم ما هم ما يعا إلا يظنون كوا وحملين وحانا هين ما فوين العذاب درن للذين وحيوا سبنا ذي يكتبون بقاي الكتاب بو أي بأيديهم قعموا ذا كل قايين ثم هذا إدران كالقدال أي يقولون إليه هذا وحن قويا الله ورقدان يبوقا من عند الله الله في جوكيم ليشتروا إلى إبسلا به وحي قدقا سمعنا دنيا قليلا ير فويل العذاب درن لهم يقال مما في درتي أي كتب ابنك تأي كلهين أيديهم كما يالكو دبان سيقرتي عذاب أي كلهين وويل العذاب درن لهم يقال مما في درتي أي يكسبون سقيسانو بانتي أي كوكتين أي كلهن يا دنيا وقالوا لم تمسنا النار إلا يوم عزيز فنوعا ويا غروس من غرورهم كمدة أفرتا كيبري إثناء موسى مناجات كأبي يكم على طورسينا أي أو ياشا نبيل عابدين أفرتا كاسا أن العذاب كدي من العذاب معه وعذاب أنك النومية حدان بنو إسرائيل لاي أفرتا هذين إذ وعدنا موسى 40 ليلة أفرتا كي أمغنا كلي أن العذاب كدي العذاب كاين وابابعه هاس يوحي اللوغة جوابي وقالوا وحي إسرائيل إلى هذين لن تمثنا أمين تابة اللمالي النار ناري إنا إنا تابتا بحي ميزو إلا أياما مالما ماهانة معدودة لتريو أحنا 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجلة انت أو يالك يدينك عابدهم فألا لقوا يديارين ده قلوا حاصل على رسول الله اتخلتم يهود موحادي ألتان عند الله يبوين أكي أحدا بلا إنو سنفرت بني ماهانة وعكر إذن عذابين ما بلا أذنك إله أدخل قوتتنا وفلا يخلف الله وسن إله قومي ألين أهده بلا كيسا حتى بلا جرين الحكم على الله بغير علم معه قال لما ستوين معه قل في محرماتك التي لنهاي قل إنما حرم خبي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا إذا بلا أنت هذا من يد الله فرضه وقف لقادته من يد يسي أم تقولون أو حقوا بيتا على الله أبوين كركي ما هو أيضا لا تعلمون أغي إلى وحو نارا يوحو جمعين أسجع يقان حدد عهدي إلى كالقالتين كتبتي سيكا كان توريدي إنجيلي قرآن كمكويا حدوثا كو أعلن إلى هاد نبي سنية قلت قال لي مدين قال لي ما اللقو ضريوة إلى أمركم كجوابي سبحانه قال عز من قائل بلى تمسكم النار بلى عرف جوابه لبا معنى حبار سنتاي وحي كهر يأيه بابين إيسا وحكا سوفر جيدنا واطوغ إيسا إنا ينار تابني أيسا كان سوماها بلاوة الأنفية إنا يتابني يا محققة بلى إنا ينار إذن تابن وكتنا فتمسكم النار وإذن دار إيسا كليجي نما من روح على الروح كسب شقيت سيئة حمى شرك يا حمى هو سيئة ومرع قل جفر لها تحكى لها قال لهم الكفر والمعاصي قفك شرك سمايا ذنب سمايا حقد الرجل سيئة قفك سمايا وحاطت اي كفت به إسايا خطيئتي وقفزيالك سقالك واحد ذنبك دول البكاك وضي وقال وأذنك أتمتهين فأولئك ذاتك أصحاب الناس نار ذاتك أذيوه هم إياك أي أهل النار يهين كلية أرنت كمائك خالدون فيها مين أولا فايين مس كوك نار تاسا إذن سوغيت وكي نبانو سانا لغو جوابي وقالوا أيضا بنو إسرائيل لن تمسنا أما إن تابت الله مالي حرف النبي واستقبالوه كذال ذنبك أدلائين لن تمسنا النار نار نتابا ميس تاسوا لغو جوابي نحن رضنا الله وحبه إلى علمه سيا الناج تحذيالكين والناج قل فلما يعذبكم بذنوبكم محو قاركين دانيارو قدقي قاركين الدوفار الدين تبقديه وبين ما علمه تسافيه له أما صاحب ما صاحب كيسايه له بل أنتو بشر من خلق بين تدافع واحد يهلو ذاكتين لماركة أولي باك كميسين إلهنا يغفر لما يزا ويعذب ما يزا تاسا اللوغو جوابي لم تمسنا نداري ميسا النار نار نداري ميسو إلا أياما مالما معانا معدودة لتريو قلنا بصوبنا وحاطرة أتخلتم وما وحادي ألتين عند الله إدوين أكتي أحدا بلا إن برياها سوحنا إلي دين عذابي وفلا يخلف الله إلا نوزا باجيني أهده بلا كيسا أما بلا مجر أم تقولوا وحاد سقاط الإيسان على الله إدوين كركي ما هذا إذن لا تعلمون أغي بلا النار وايد دار من روحة كسب شقيتي سيئة حمان وهو حاطب أي كوبتي به أساك خطيئة القففيال كيسة فأولئك كوي القففيال كوبتي أصحاب النار نار ذات كيدي وهي هم هي لا فيها النار تقود هذا أي خالدون ولي ود يألوه الجوغة يوم والذين آمنوا وعملوا صالحا أي قد يقيم قبضنا إلى القرآن كأدقار كدونتان ورا ترهيب يا ترهيب مرنا يهود يا وحي صحن يا رلغت يا عذاب الله تلقل مرنا أخيارتي سيحن يا جنة الله تلقل لغت يا قل إن أتكواسنا كعررتي كوانا كدايتي كل كواعنصر وحيا لا عددك السلوك كيسا يدخن كيسا غاجيه كمتاي قال تعالى فبوحو يري والذين أخيارتا آمنوا إله يا ملائك يا كتب يا رسول يا قضي يا قدر يا مالين تقيامه انت بدت كرمي وعملوا عمل فلي الصالحات اعمال صبا وحي فرد قتي سننك قتي بالنية واخلاص قتي وحي حنكتك أولئك تتكى ثلاث المامي أصحاب الجنة جنة تتكيت كواتا يكون الناس مايا أي أحدان كلية ما هم أجل فيها جنة بجميع الخارجون ولبكوا رأيهم قل جنة مع الوقل الإيمان صحيح والعمل صالح الكفر والمعاصين عذاب اللغوثة لبلا وضا جعان لبلا صوت لبلا سميليك لقلا آخر اللبا أقلا كتال تتكنوا اللبا كي وضغرت دعان مالي فريق في الجنة وفريق في السعيد والذين أخيار تأمنوا حقا هم وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا أولئك أخيار أصحاب الجنة جنة كيدي ويهوم إيالا فيها جنة جنة هذا لخالدون كوارين وإذا قلنا الميثاق بني إسرائيل قل كعب الله ما دي بطنا إلهي الله بالله ما يبنوا إسرائيل يسير أي بالله ما دي أباجيين أقبحين كل كان دولي دول كل هذا بجديه دانيار لقديه عذاب لقديه طوفان لقديه أي متس ورب النساء سبحانه كانوا عرنا وضدوا ديو فلما جي إلى هنا رب الله ماي أنو دورنا قال تعالى خذوه وذكر أيها الرسول الكريم خسوا الله وعسيكتا إذ قرآن أخذنا قباني ميثاق بني إسرائيل ميثاق عواية بلن بلن كمركين لا تتيال الربو أما مرخاتي الله يالا أما دارا اللقو كبا قل كبالا نبك او مرخاتي له او لودا ما او دار لقو كبا اي الهي اكرا قاتل وحقو رب الله ميواكرا اذ وقت حس انا خدنا قباني ميثاق بني اسرائيل نبي عقوب اولادي سنبالا قودي وحانكو قباني كو لا تعبدون الا الله قدب كيكو بادو وان الله يلا عابدين وحي لا عابد لك لجد حنغلو لبا وبالوالدين لبدا وحدثين إحسانا وحي والدا لا صم فلو ووحي الأوربان الله قفته خدماتك يدو سريعادي للأورا ووالدك يهدو سريعادك وقلتك علمه وقال لك هو إني هذا لذا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تضعهما لك يلمة ومع ذلك ودورك يالين حنا ندعو لواليه وصاحبهما في ديه معروف لابد قال هديين عطا ويقالوا كليين وراكيين لكن حنانا دوضا بالكودية قعبة دوضا قبين كودا هي حنباري دوضي ويكليين وصاحبهما في الدنيا معروفا كل واحد لمدة والد كمالك ومخلوقة في داس دراته إلى أي مركو حقي سكاغ لميسان وكالك لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا مرمرنا يا غابتو لو قبل الله باوركا ووحوا الرب اليه سبحانه ووصينا الانسان بوالديه ملك الوالد وحل منهم مخلوق مجرو خالق مركي لصو دافو حقه دائمانا واللبا سردارا كي بنو اسرائيل مدان كل جرنوا ايهو واركا كيمي لكن دموا كل جرنا لا تعبدونا عابدين الا الله معاني احد كليكو لبا وبالوالدين لبا ذو حسين وعنوفرني إحسانا سمافل صدح إحسانك واحد لبا ذو والد لو ذاك يلبا قاريين وذي القرباء وعلو يكون ويكون لسي بقرابته سمافل يكون أيه واليتامى أظن مسلمين تأبيالك وقدمته المحتاجين سمافل يكون أيه والمساكين تكسد الليل وحيدا ينقف الليل فقال يكون أيه وقولوا وحضوا سرادا للناس دكا حسنا هذا الوناكسا تنوى حقوق ايضا وكجرتا كل هذا الوناكسا ادكا الله دعوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الله انت قدم بيتا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكاس قولك وناكسا وحضرك كل هذا ليسو السلام عليكم بارك الله فيك وعليك انت هذا الله سفيعا مأمور الله يسفري والمخاطبة باللي هذا الكادي الحسي وضغط خوالك كتاك تاقين والكلم الطيب الخالي من البلاة والفخش وحسوح عن شخص جيزة هي جنب جيزة ما هو عاودا نسكيلاني ولقى فاقل هبلين سردارا كي يسوع إله بنو إسرائيل قل هبلي وأقيموا الصلاة صلاة توسي صلاة واحدة ذات العبادة قديمة إن إيتاي بطر كاللقيرة إلى آدم ما تكنجري فمن دونه وحمد أن نقول بالله بي معه بلنك بنو إسرائيل إلهي كبلا من صلاة يكو جيسا وقيمو صلاة صلاة كذا وتوسية وتوسكا فكذا نديبا حداتيين بني إسرائيل انت انا اذن كلا بلاماي حدان اذن لبلاماي بلان كما مال مريجان ما سواك بعدين ثم حدان اذن لبلاماي كقذال توليتم جيتتين من أتبلن كي أوفيتان وكجيتتين إلا قليلا دابير ومنكم اذن كميدا وبلن كي فلي وازرا وانت من دينين بضني مغربون بلن كي وكجيتتين كل كبر لما ذا لرب الله ما يروح عن كل جرنو أي شيء عليه مي قرير طي وليب الله ما ذي يصعد وإذا وقت حصوص أخذنا عن قبرني ميثاقكم بلنكينا محالك رب الله ما أنت هو المأمورك إلا فريعي وهي من هي اللي غربين وكا وحالك رب الله بي لا تسفكون دماغ هاي جدرين كل كقف مسلمة إنه قف قلو مسلم دي لو أحبنان ما جنب اللي قالوا قالموا مركي اللي قصوا قدبوا ايكو حكتها سورة الفرقان بان شاء الله وقتجدونا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قل كان نفس أنا نحق لحين جريب هذا جنب اللي قالوا كل بضوة لا تسفكون دماءكم ليقيالك إنها دادلين ولا تخرجون عبد الحينين أنفسكم نفقيالكين من دياركم أقلهين قف مظلمة وحولا يا جنبي كيسي كاك حرام ياي قدخان كيسانا كاك حرام ياي قولي كيسا يبار كيسا يعولي كيسا حودوان ثم أغررتم واقرتان وواي حاطر هذان وانتم إذن كوتك هدون إن بلان كاس أن إذن كو قبضي أدمر خاتك تيهين ثم كالقضال أنتم إذن كهؤلاء كوان بنو إسرائيل تقتلون أنفسكم واديشين وتخرجون وابن حسين فريقا قريب منكم بذن كبيرة من ديارهم أقل ذوياتك ابن حسين تظاهرون أذنكو إتقال ميتانا عليهم كركوذا بالإسم الدنبي قريب يو الحدوان عليتا لبدان واللبدي لذيذي ولا تعاونوا على الإسم والحدوان تعاوك يأزق عن سينتا وعلى الربا على البر والتغواء وهذا بر ومعي وعما مراتك إلى النفر أنقذنو تغوضنا ومعي وحي محرمات أقول لك أتركه لماذا أنك عن الإسكس في يوه لكن اسمي الدنبي قليل وإله لقفه إن يحدوان بني آدم كاللقوع الدبية مخلوقة أبدا مدن الله مؤقرة تظاهرون أذنكو إسكال ميلي عليهم كركوضة من اسمي الدنبي إن يوه الحدوان أعليتا وإي أتوكم هدي ديهم مادام بني إسرائيل وصارها إي أسر الله بقروا وصارها إي أبو خفالنا تفادوهم وفرانيتا بلن كي يكون جرتي حدعينا حنادرينا بيقنا كدادينينا حدين لقفارنا فرطة قولك قفار كي مركي إسرائيل إسرائيلي قفار واركو إلى الآن واسدي كوة ماشان جوغة كوة بناك جوغة يتقاي الملايين الملايين يكون بحيان بنو إسرائيل كالدقن إتابية سيدي لقوسو قد بالله كوة سودان دقن سيدي لقوسو قد بالله كوة بريئة قلبات دينا سيدي لقوسو أغرور الله ولي وإيا تيوكم صارا تفادوهم waa gaban mar haday dal sheegay dib kaban wala soo fakina walo yera kulka midani furashada wa mid fi aan fuliye laakin inta horena waa diidan maxaa soo baxay wuxuu arriga wuxuu yahay muharram illa haram yare aleekum korkina ixraajum bixin tooda oo guri ka bixita waa la idinka arrimay kulka kitaabkii tawleeda waxay akaana ku saalay qaarna waa fuliye qaarna waa diidan miya taas markaa ma aheeyay فما جزاء من فوح ذلك اسمها يفعل سمي ذلك فذا ومنكم إذنك إذنك مذا وكتابك قارنة أحكامت في اللوغة أنت من لبوليو قارنة لبينيو ذلك سوى احتلمها إلا خزي ذل في الحياة نولل قنهد لقد الليو الدنيا هو زيزة ويوم القيامة قيامة لما لنت أذانا يردون وحلونك إلى أشد العذاب أذاب متك وقدرا ومن الله إبماها بغافر ألمه أما وحاد تعملون سمعين إسلام قلت شرع هذا أن إسلامك عالم الإسلام ما أنت واتر بلن مروا كتر بلن يا إلا ماهي انت أصو مليون يوسين مرايا نال والبنى وكد ليسين وعكلا كتابك إله إن الله موسى دجيه كتابك وحوشاك إلا بس يا أموي كو توحيد كوي لبنى العمل على الحكم كوي كلك وعالم الإسلام بكتابك ما أنت كل أغمامات كلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم هذه كتاب في قال الرمي ولا إله إلا الله محمد رسول الله والوسي من ياي لكن كتاب كي إن لغوحك وانت موحكام في جيلة بوليو سنة للا ياي قلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم كل ما انت الناجر سكيمي وعانه دليلة مدلي كتاب كان لغوحك من جيلي أدون كور المسلمين تأوالي انتاعي يا قال لك هاي بيتين جري انت اللي قدخ من جري انت اللي حرير فرطي اي ربي يا رسول لك قوي اي قالي امار عرضي مادي اي قانون لطميتي اي كتابك الى لك مارمي وزي اللي قال يا برحمد انتني آيات اي عاونا هنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملوا أولئك قوة الذين وحوا يستروا قطي الحياة النرو الدنيا خصيصة ومركي كتابك يدين تلقدركم والدنيا هو لعبة جرية قانون لزميته وحي ربي وحرمي لعلى ليته مركا إيبوا يستروا الحياة الدنيا الدنيا بأن رسولي لي إيب سدينه بالآخرة بترك الآخرة آخرك تجد وآخر وحي أنفعه الإيمان الصحيح والعمل الصالح لذين الله مقرد قلت فلا يخففوا لفضيلين ما أنهم حقوا إلى العذاب لقى فضيلين ما ولا هم أهان ما ينصر لكم حقا بل لو قرقاروا حاجر قرقارك ويبوحين لقين إلى من إلى لو قرقاروا ولا ينصر أن الله ما ينصروا إن الله على قوي عزيز يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم هذا ربي قرقارتان بإذين قرقاره حلع هذا مركي قرلو قالوا وربي لهم أيها لرأوا أيها قرقارك لما لنا أيها حتى انسان لن يهلي ولا ضيعنانا وإذ وقت حسرته الله أخذنا أنقبنا النساق بني إسرائيل نبي عقب أولادي سبلا كوضا وعنكو قبنا إلا تعبدونها عابدين إلا الله إبما هانا وعكله عابدين وبالوالدين وعنكو رب الله لبدا وحدثين إحسان غير الله سمفلو وذي القربة قرابة قفك وصحيب الله سمفلو وليتعمى أقوانت الله سمفلو والمساكين دن ليد الله سمفلو وعن فرنوك رب الله وقولوا لا للناس للمسلمين ما دادوا لنبا هذا الحم من المتر على ما هذا الحم أفكار بالله ما سمعي أفكار عبادة اللو سمعي طاعة اللو سمعي قراءة القرآن اللو سمعي توحيد باللو سمعي صلاة على الرسول اللو سمعي أفكار بين الله ما سمعي إيه إذا بدره كل كبصر بعدو ياي وارك في عنوك من السلام في الأمر بالمعروف والله يعي المنكر ورد بعزك ولا لو وكوحي إلى حين فري وقولوا وحدوا في هذا للناس ذاتك حسنا ورمعان وقيموا الصلاة ثلاثة توسية تكذا ما توسية ملك التوسية هي تكذا واكل الله إلا أنت نودي إقع معك ويستك قبل الآدي وحكملوا بلسيسي وتكذا منك يسميه صبناه حكوي العيد صلاتك فإنك لم تصل تدعب ردي اللو أليين والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها سيهن مدامك كل كاسة صلاة إلا بري ثم أنهينا ذان أحد لو قلاد لي كل كاسة صلاة مركي إلا توسيو أي صلاة نقولي إيه مركي إلا توكذا ما صوبنا إنتو توكذي وهي وحكا صلاة عن رسولك أوزن جرين ويري صلو كما رأيتموني وصلي سألو توكذا توكذا مركا صلاة إنتي لا يصارو هذه هدية دقن إن صلاة دي علم لغا ديغو وصيدة كتوب توقو قرن تاي اللوات طبقو حكام تيدي اللو فليو وقيمو صلاة صلاة توسية وهدو زكا زكذا نديبا ثم كقذارات توليتم جهتتين إلا قليلا تدير ومنكم إذن كم إذن مهان وأنتم إذنك ومعرضون جهتنا واذكروا بني إسرائيل حصوصا إذا أخذنا هدان قبلني ميثاقكم أذنك بلنكي نياتك معاني ذنك رب اللني لا تسفكون هدادنين إماكم إذيالكين وواحد إذن كم إذن أحدك لا يسندل ولا تخرجون هدحنين أنفسكم نففيالكين من دياركم أقلدين وبر إيبار هنتي موضي النور وحقوفك ليها إلو دافوا ثم كذا أغررتم بلنكي واقرتين وأنتم إذنك وتشدون مرخاتك ثم كذا أنتم إذنك هؤلاء يا هؤلاء كوان بنو إسرائيل تقتلون ديسة أنفسكم نففيالكين ديسة وتخرجون بحسة فريقا قيب منكم إذنك مذا أدين ديارهم أقلدوا ديك بحسين تظاهرون قيروا تظاهرون لبطا ليسوا إدغاموا ويسوا كالميسينوا عليهم كركولا بالإسم دنبي قلت يول عدواني حد قدمت أبي سبوك هالميسان وإياتوكم حتى إسرائيل يجيني مادا وصار إياه الله قفالي تفادوهم وافرين أيدين تفدوهم قرق الأول وهو أرق وحوياي محرم إلا حرام يالي عليكم كركينا إخراجهم بحين توضا تأفتوا منه ما هو حاضر مين أيضان بعد الكتاب كتاب كي تورادا أقاركي وهو تكفرون منك كفرين أيدين ببعض انقاركي كالي فما جزاء من شو حبالك اسمها افعلوا صمية ذلك الرنكاس ومنكم اذن كميدة إلا خذي دل في الحياة من القدهد لقد الله الدنيا هو سيدة ويوم القيامة يا ماذا مالين تهدانا يردون والنقى إلى أشد العذاب عذاب كأقود الرأس بلا وجهنما قالوا النقى وما الله إبماها بغافل ألمه أما كي تعمل السمين الجين فيحاسبكم ويجازيكم عليه والذين كافوا المرين اليوم أولئك قوة الذين وحي استروا قتل الحياة النلل الدنيا وصيصة حيث الآخرة آخرة تجدكم قتل فلا يخففوا لما فضلين دونوا أنهم حقوا العذاب عذابك ولا هم من أعانى أيان ينصرونكم اللوغر قالوا ولقد أتينا موسى الكتاب هل كان إسلق السدود أي أول سورة قال تعالى خدوه يري ولقد وحادب آتينا إنا نصينا موسى نبي موسى وحنصينا الكتاب كتاب قيمي بلن أو توراد ليلة أو هنون إيا النور كبوحو وحي بادئنا اللوغة هنون وحي أحكامنا كالالكتين ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان أي لمتاي كتاب كاسنا والسيي الجزوين والسيي أيها أمرك كتاب كاس اللوغو دنينا أي ولقد وحادب آتينا إنا نصينا موسى ناي موسى الكتاب التوراد وعينوهم من دون فإنا أنزلنا توراتا فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أظلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار مما استحفظوا من كتاب الله قل خير الله وكاشي إلى الانتيسي وإسكد يعمل قرآن كان أبو حسن لدى يعمل إلى أسقاب إلى الانتيسي بلان قاضي وصدق الله إذ يقول إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون أسمي إلى سنة والكتاب التوراة بانسينا وقفينا وعن رأسينا من بعده موسى كقذال بالرسل فصولا رأسينا ورسوش النبي الله موسى كدن بيتي توراة بيكو دغمائيين كتاب كاللو مسود الجن توراة بيكو سبينايين كلك توراة بجوك تاعي نبياتا كالبعلي جري إلى عيسى لك سوق على وآتينا عيسى نبي الله عيسى وحاسينا ابن مريم مريم أول كذا البينة شجوين على هذا المعجزة إنجيلنا والقود جيي وأيدناه في سوا حوجيني بالروح القدس ملك جبريل حيث يمشي معه حيث ما شاء ماشي عيسى وصعده يوسنا ولا سعون جيري قل كعب بنو إسرائيل وحيدا كان كبكتان مرة لما ركو رسوله يمات هو رسولك أولي مادون بيسيرين أيان حدو حوادو ذا يوعي ربا وافق وازود وين أيان حدو حوادو دي ديدان أقول يا رسول كدما أفكلما قال تعالى خبوحي أفكلما مركز حمدلوا استفام كاريا فعلك حماء سمعين ما لقوا إنكلا يا أفكلما مركز جاءكم إذين يمات خسور المدل إذين صدري مما شرقي لا تهوى أي أنجعلي أنفسكم نففيالكين استكبرتم وشوين أيتين أيتان مياه ففريقا قيب كذبتم دانيس كموسى وإيسى وفريقا قيب كمذا تقتلون ديس كزكريا ويحيى لماذا بكتا ليقا الله ساري قلك وحا إيمان دونتا قلك المؤمنين بأنه الدين بأنه كتابا لأنه إرادان قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقيقوا أرسان دين تهني فريسا النبي جلدي يقول إيدي نبي ياشي بعد ما يزين تاريخين تي بعد ما يزين قل كإيمان كإيدي فرايا بيس ما يأمركم به إيمانكم حداد بإيمان لذيهن مرهنون ولقد وحد وآتينا إنا نسينا موسى نبي الله موسى الكتاب التوراة وقفينا وحن رأسينا من بعده بعد موسى بالرسل خصوصي كدن بيسي يوسع بن النون إيا زكريا إيا إلا لغتو قال النبي الله عيسى أعود يا سليمان دور باجرته وعدي يواني آي قل قوحي الرسولها بنو إسرائيل أي موسى كدن بيزي تورات بيكو ساقين جدا وقفين أوحى رعفيني من بعده موسى كدال بير رسول رسول بلنبان رعفيني وآتينا عيسى عيسى دي لسوكاري وحسيني ابن مريم مريم أول كذا البينات المعجزين عاد عاد في سورة المائدة وفي سورة آل عمران إنه تجدنا وأيدناه يسوى عن قحوتنا بالروح القدس نفسي طاهرنا روح القدس ملك جميل وأنف نظيف وطاهرا قوم قفتها وقيل بلن ونبي آدم لقب الله لأنه محمد لقصه قاره حريريه ربي الرسوس كل عليك جريد جبريل عليه السلام بالروح القدس أفكل ما مركز وجاءكم إذين مات بنو إسرائيل فصون هدو إذين مات بما هو إذين لي مات لا تهوى أي أنجعلين أنفسكم نففيالكين استكبرتم وإسكوين أيدينا إذن حقا ففريقا قيد كذبتم بأنيزة وفريقا قيبنا قتلتم بيهاي آية دورسي قدال إلالي تقتلون والله سو وقالوا قلوبنا غلف آية دسن بنو إسرائيل لي محمد عليه الصلاة والسلام أي قتاروا قلقان قلكوا دعوة يدينتي وكينا وحالي قلوبنا غلف لا بتنظوا دبورا سبب معنى كيو جيدان بوا محتمل من إليه وكل وأن أعيانك أفكرا مينه وحسيه جيسي فهمي مين وقوة كان وجهة النظر بينها بن إسرائيل بها يكون عربتها أوكدها شيء أولادها شيء أي أكون قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك إجاب فعملنا عامل وحالا قرا مينه قوة قولك وابن إسرائيل لابت النظر هو دبولانتاي هو حتيك إيشي كد دبولانتاي هو ركاية وحاياك وقصي مينا مياه معقول هذي كلمة وحيدة لنا كوبات باني توريدها انت نجوكت على ساين علمي كبلح هي معرفة انجيلية توريدها نقانا واحد واسميني كقلايين بمالي مكوب باني واسروا دعيها لبدا بصورة قلو قال تعالى خدوحي وقالوا وحي الاهدين بنو إسرائيل نبي محمد بيكون حجينا ايان قلوبنا لا بيالك اينا غلف ودبولنت علمي اكبر عن ومدهني وحاجة توريد عن مكان انجيل عن مكان زبور عن مكان كل كواب احنا علماء ناي وحاجة ومدهني مركا يسيد اولا بين الشيء اي علمي وحل قدر قواك معاني اي وحل كوبان واكبر دليل كيسينا وحاجة النبي محمد هو افضل الخلق يا ايا ملك جبريل وأفضل الملائكة انت ساعات في قيامي شويديين ويري جبريل يا محمد أخبرني عن الساعة والنبي محمد يري ما المسؤول بها بعلم من الزائد متكلم من نقل من النبي محمد إله وكو يري وقل ربي زدني علما أي محمد إله علم إيكور بالله أي كو أنك لي بشري مخلوق إله وكو يري والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليل كل هذا العلم أنك أولا بيني سيجاي حتى أولا أنك أفكرا مينا وكدرا لما قربا إله النور سيجاي جسدو دي بل عنهم الله جسدو دي واتنا إلى حديثا كل عدي حمد ديسي وكفق أيي هنون كيسي يؤدي إلي جنان لو قتلق لي عذابا للغبا كل كاللعنة دان كل كودا اللغوخي دي موح اللغود المية ما يبي كفرهم بسبب كفرهم حق الديدان يديدان الآن كان فقليلا ما يؤمنون فإيمانهم قليل جدا كل إيمانك أي شيئا نجين وأن في الله مختبر ما مثقال ذرنا مدنا وقالوا عيرا له قلوبنا أنك الله بيالكاين غلف من الدبول أما علم يكبر له بل من الدبولنا قلوب تودا وفرنتاي علمنا كما بوحده وحي حق أبقى ذن لأيهين لعنهم الله طردهم الله إله دري من رحمتي إيمان كان عريسه وفق ربي ربوك لي حمد يسيوك دري سبب كاللوغة دريين وبكفرهم بسبب كفرهم فلماذا يقالوا بيني حق الديدين سببت لعنة أقول هذا قلب قودنا لما ذوب هذا فقليلا وحاير ما آت أير وتأكيد للقلة إيمانهم قليل جدا فقليلا وعير ما أدير يؤمنون انت يحق الرومين اليوم ولما جاءهم كتاب من عند الله انت النبي محمد إيمان عليه الصلاة والسلام كتاب كان قرآن كريم كان لسود الجيني محمد دين المنورة ودقنا يهودي عرب يهود الدين اليقينين عربتان أمي وحما أخوني وكاتي كده الجيني نبي يصابح دون وقت يسير وابل الجوغا نبي قاسن أنك الرمين دوننا حدا الرمين وحالو تقالم دون واحد دين لوحن دين لاي لقان اللي كان لك دوننا عرفت كيف أكفى إليه جدي نبي قادو يمن وانبي يهود شاكي جيرين وارمين وارعين يجي ساس أها إيجي كفودكو هاي ماشا نرى قال تعالى خدوحي ولما قورتي ياهم بنو إسرائيل هو يمن كتاب القرآن كوان كتاب قصد من عند الله محمد نمسود جبريل هي مخلوق مدنا لكم ملك وكلام الله عز وجل إلى هذا جي من عند الله إلى أكتهد كتابك أغيم كتاب كان إنه إلى أكتهد كيم محلق قرنا كي هيتين وافقين هاي توراة هي إنجيل يا إلتان مالك توراة هي إنجيل إنا إلى كيم يدين إيقا شيقا قرآن في محلنا غضي مصدق لما معه كل هذا الإنجيل يا توراة بر وافقين هاي وهو حي شيقان يكبرا بشيقان إنه من عند الله كيم دليل كدوه ما محمد توراة هي إنجيل يقال مع عربة إنجيل تقان يا توريت عربي متقان كل إله إنجيل يا توريت سودة جيه القرآن كان سودة جيه قرآن كوحونا هو مصدق ومهيمن في آن واحد قرطوا إحكوا عن لغوشة يقول رمينا حتى لا يجيوا بإلى لنا كل إنت يا هاي هي كبدا نوشة مصدق رمينا فيما كتبت معهم إياك اللجيسي أو زبور هي إنجيل هي توريت ورمينا وكانوا وحين أهانجرا من قبل انت عسان قرآن كإيمان يستفسحوا نفريه والدرب الجيران على الذين كوبي كوركو ذلوه قرقالو كفروا قالوا بي ومر كان مشركين تا عربون دين لهين يو عيدين جيران إله نبي أسكت ركسي نوكين عن رومين عن رعنو مر كاسنا عن قالوا ذلين نبي حدوه يمد يكتاب كسير فلما قرتي جاءهم هو يمد ما نبي يكتاب كي عرفوا يقينه او توراد ينجيل لوغو ساكي اي كفرو ديدن به كتابك يا رسول امال قضوا معي فلعنة الله على الكافرين شريسان لعيني مانتنا سانديه قولك فلعنة الله عليهم الى مده على الكافرين لبا ارجمون قولوه ما ميسي كجرت مدي وعاوي لعنة دان ايضا سبب كي كنت مدو كفرك اول لوغو ساكي حديث فلعنة الله على الكافرين ليلي مع الله لعنة مدهي كرتي كافرين أبلغوا إليه لكن فلعنة الله عليه مدهي لقليلا ضمير لألين لها المدعى العدين عليهم تانيه اللقوة ضافك وإيمان أولا سبب اللعنه هي الله شيء وهو كفر بالله خلنا بعد ما وحاوه وعلى ربا قال ذي مركة ساسه يكوى مانت الجوغة يكوى كوري جميع الكفارين لعنة أمنت الربا هل قالوا كما عمل عجل كوي بريه اللو مدن له سيدي كوي اللو مدن ما انت عقد جيدا قال اموه فلعنة الله على الكافرين قال سيقول انت ارئي باكو دعلو قلت هدي اللعنة عن قاتل ثم انت حقنا اي جيدا وحا اي جتاني انه لان تودارك قال تعالى بيسا مسترو بيسا وحاد ركتا مرار بضن بيسا اي النعمة لما في حلو ما بيأو marka biisa waxaa loo dajiyay wixii xun oo dhan nicmana waxaa loo dajiyay wixii fiican oo dhan waxa la amaanaa nicmo iyo xabada la yiraa waxa wax laga sheegana biisa la yiraa marmar waxa dareenta iyagoo maadaan oo karo min ma yaciidukum biha iman doonta biisa ma sarow bihi markay wadaan maadaan sii jeeli lama arrimaa ku bannaan inaad ma faa'ilka dhigto oo tira biisa ma sarya baatle nicmo ma sarya barwaaqale فاعلك لي إيه انت فاعلك قدرته من هذا المميز كبكته او ترى بيس الشيء ما شيء مما وحاوه باطل شراؤكم هذا اما نعم الشيء ابن المالك اتى اخرين دونك ابن عقيل سبوكولا وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول فاضل نعم ما هي بيس ما هذا اما فاعل كبكته اما مميز مركز فاعل كبكته بيس ما سيها باطل اشتروا اي قتين قالت به ماذا انفسهم نففيال كوري سو قتل وعوض باطل أن يكفروا بما أنزل الله أعوض باطل أما بئس الشيء مركز مميز كدقاته شيء باطل ما شيئا من شيء شيء نموه باطل أي سرو قتل به شيئا أنفسهم نففيال كوري أنفسهم نففيال كوري سو قتل وعوض باطل أن يكفروا إلى الكفرية بما وحي أنزل الله إلى أدجي ومعيو كفريا بغيا كردره ما عليكم قدرون أيان أن ينزل الله إلى هنو دجيه من فضله نبي النمذي في الرياضي في وعد إيسا على من أحكر كي أكون دجيه ويساو دونه من إبادي أدوم إيسا كمير نوودي نوي محمد الكيديني وحيلين الأنبياء وكارت من بني إسرائيل نبي ياسب بن إسرائيل أحانجره ولو كان محمد النبي لكان منا حد محمد نبي إذا ينون نقول له هو أيهي من أين نبياك إذين بمن هجرته ما أذنك إذين أول ميت مذين لماذا إلى أمرك إنه قفك ربعنا بك لغمية لكرمية هي اللو عدي هلأك دقال لما يين أن ينزل الله إلى إنه تجيه من فضله نبي نمدي في الرسالة ذي وعي جيسا على من أعكرك أكو تجيه ويساو إبدونه من إبادها دوم ديسا كمير حتى أتكدق على من صدقوا وحيلا نغدان بغلب عائب ومحمد يا قرآن كمركي بانيا إلى هو عراضي كركور عرى لطاري عرى ناس وحي كرفوسي على غلب أولا موسيقى توريد بانيا إنجيل يا عيسان بانيا عرى الله يقاتل كيتا الأغدر يلا ماشي قينا ينقرنا وللكافرين وحق ديني وإليه عذاب النار مهين سرفتك قاتل إليهم حبيب مركا لا تريو لو عقل عليو وإذا قيل هذه اللوهية لهم إيجا كجو غساد والدين آمنوا فمايا بما قرآن كأنزل الله إلى أودجيه فمايا هذه اللوهية قرآن كان لإذن كمحيقو عرب كأيكاني أمسو الدجين ذاتفو لنو أسو الدجي فمايا هذه اللوهية قالوا إليهين نؤمن وعن رمينينا بما كي أنزل علينا كركا نقلق الدجيه فورده إنجيل وقال الله قرآن كان كمجر نوركي ويغفرون وابنين ايين بما وراءه كاس لغودة جيوعة كدن بايا وقرآن كا ايه بينين ايين ايكا كفرين ايين وهو الحق وعن ايكا كفرين وقرآن كان فوراني انجيلين تلمي جاي وهو لبكا قيم البدن جاي الله نزل احسن الحديث كتابة واتبعوا احسن ما انزل اليكم اسم تفضيل كان لبدا قول لشيكي وحي كتاب سودة قولا قرآن كا كفيعة كفيعان أنت وكفي أن يزاي يقصوا إلى كلمة نعم وإيهين أشمل منها وكأشمل سنيهاي وونا النصخي كل كيستقى الساري المفعولة وما أنت شقينا توريب ما شقيتو إنجيلنا ما شقيتو ضرورنا ما شقيتو صغف إبراهيم وموسى سارية المفعول ما عوانا ما تي أصدقى شقينا وهو الحق إصدقى حق مصدقا رمينا لما وحي معهم إذا قال الجري يجي مركا إليهين نؤمن بما أنزل علينا وهي قركا يلقود جيه كلنا رمينا وهداد رميتنتين تورادي إنجيل ما دقا إذا تورادي إنجيل لبيا سأل الله قل وحاتر هذا سليما معاد تقتلون أولا ميزان أنبياء الله نبي ألف إلى معاد أولا ميزان من قبل أنت قرآن كان بإيمان إن كنت مداتين مؤمنين أقول عبر مبتهينه ثاني من كهاري ولما قرت جاءهم وقوي من بنو إسرائيل كتاب مثل دجيه من عند الله على أكتل لك دجيه مصدق رمينا لما وحي كتبها معهم يجي هيسين رمينا ويوكانوا أنجرا من قبل قرآن كقار يستفتحون هو قرقار ضلبة على الذين كل يقرقوا للهو قرقاروا ففلوا قالوا لي أي أنجرا فلما قرت جاءهم بنو إسرائيل وقوي من ما وحي أي عرفوا كتبته لكو يقاني ونعم محمد يا قرآن كي أي كفروا كفريانو به النبي يا قرآن كي أي لبدي بك كفريان فلعنة الله بيران غبي محمد يسمك بيرانو على الكافرين انت حق دي دمانتو كركو دعاهاتو بإسماء شيء باطل استروا ايكتين به ماذا أنفسهم أي نففيالكو دعوصو قدين وواما أي كأغو باطل أي يكفروا كفرهم إن أي قالوا بي أي أغو باطل بما كيبيك كفريان أنزل الله إبادة جيه ومع الكفريان بغيا حسد نمو ومع حسدين أن ينزل الله إلى إنه دجيه حسدين من فضله نبي نمديسة إيا الرسول نمديسة إيا وحي جيسة إنو كدت إيا رمي على من أكركي يساوي إباه دونه إياك سأيان دوني ومن عباده أدو مديسة كمدة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فباهو وحي لك دونين ويهو صدي كل ما عطي بغضب على أب حتى القرآن كيناي محمد بيني أنا جديدا أرادا صوحاتي على غلب أراي هرأو كلاس وطورادي موسى أي بانيين هذا طورادي موسى الرميان قرآن كي رمي العايز وطورادي موسى من قرآن كان الرميان شاكين أي إنجيل لأن الإيسى بانيين أي الأساس وعراضي تأيب لك عاكوفاي آتنا الله داري وللكافرين انت حق جيدي وعيليين عذاب عذاب عذاب عذاب كاسو مهين حق لو سرفتك قادة وإذا قيل هذه اللويلة لهم بنو إسرائيل آمنوا خنايا بما وحي أنزل الله وإباو دجيين قالوا وحي لأيه نؤمنوا عن رمينا كريه بما وحي أنزل دجيين علينا كركنا ويغفرونا وانا كفرنا يين بما وراءه وحي كدن بأيه وهو كاثنا العق من صدواه مصدقا وحو رمينا بما وحي معهم إذا قال لجري وإنجيل يا طورا وقرآن كرمينا مبينينا يقول وحاطر هذا فلمن معاك تغفرون أولا ميتان أنبياء الله إلى النبي ياسي في زكري يعي هذا قول عدن من قبل هذا كور إن كنتم هداتهم مؤمنين كوا حقرهم أيي والله أعلم.